بكلمة نتصالح وبكلمة نرجع، لو حتى ايه يمنع، ملناش غير بعضنا، ما البعض بيبين بنقاسي وحنين، وحب مش هين اكبر من بعضنا. بكلمة نتصالح وبكلمة نرجع، لو حتى ايه يمنع، ملناش غير بعضنا، ده البعض بيبين بنقاسي.